بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال ابن كثير رحمه الله في بيان الأحاديث في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وفضائله عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على الرعب ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا وأحلت يا الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. يعني إن لم يجد الماء فإنه يتيمم، وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيائهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي؟ يعني تعظيما لشأن الخصلة الخامسة. قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. إسناد جيد وقوي ولم يخرجه. وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر. وهنا ابن كثير عن أبي موسى وهو صحيح عن أبي هريرة إذن المسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار إلا دخل النار. هذا دليل على أن المقصود بالأمة هنا أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة قد شهدوا له عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة ودخلوا في دينه. وأما أن سمع بي أمتي يعني أهل زمانه أو يهودية أو نصرانية عطف عام عطف خاص على الأهل. وذكر اليهود والنصارى خصوصا لأنهم ينتسبون إلى الرسل ويؤمنون في الجملة بالكتب، ولكن لا ينفعهم إيمان لا بالله ولا بكتبه ولا برسله مع تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به ويتبعه حبط عمله وأصبح مشركا يعبد الشيطان الذي أمره بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بين سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا زادوا على ذلك اعتقاد لله صاحبة وولدا أن الله ثالث ثلاثة. هذه عقيدة معلومة من الدين بالضرورة، لولا أن كثيرا من الناس اليوم صار الجهل في كثير من بلاد العالم الإسلامي، صار جهلا مركبا يدخل في الناس، صار كثير من الناس يجهل لزوم بعثته عليه الصلاة والسلام. الذي يصحح ملة من يكذبه كافر كفرا لا نزاع فيه، كمن يصحح ملة من يشرك بالله، وهذا كما ذكرنا لا يقبل فيه ادعاء. أنه يفهم بعض الآيات على وجه غير صحيح، فإن هذا ادعاء واضح، لأن تصحيح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم نقض لأصل كلمة الشهادة، كما أن تصحيح ملة من يعبد غير الله سبحانه وتعالى نقض لكلمة التوحيد. يعني واحد يعتقد صحة عبادة من يعبد غير الله، يبقى نقض كلمة لا إله إلا الله. إن إحنا نقولش الله إله، إحنا نقول إيه؟ لا إله إلا الله. ومعلوم الدين بالضرورة أن أي مسلم يعتقد أن لا يعبد إلا الله، فلما حد يقول لا ده اللي بيعبد غير الله صح، اللي بيعبد عيسى ولا بيعبد عزير ولا بيعبد الروح القدس ولا بيعبد اللات والعزة ولا بيعبد عزة، كله ده صح، كله تمام، كله يجوز، يبقى نقض الشهادة. واللي بيقول ان محمد صلى الله عليه وسلم كذاب ملته صحيحه نقض شهادته رسول الله. ان انت اقصى حاجه عندك ان انت ايه، ان انت شايف مساله اختلافيه او تشك او المساله مش كبيره. اما الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله لا، يعني ليست لازمه، ممكن يكذبه ويبقى ناجي عند الله، ممكن ما يتبعوش ويبقى ناجي عند الله. يبقى ده نقض اشهد ان محمد رسول الله. طب نقض الشهادتين، خرج من ملة الإسلام، قطع من العقيدة. وعموم بعثته صلى الله عليه وسلم دليل على ختم النبوة، لأنه إذا كان قد عم برسالته العالم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة. كلمة الناس كافة تشمل لغته يوم القيامة، لأنه قال إلى الناس كافة فهو رسول إليه جدا، دليل على بقاء رسالته إلى يوم القيامة، دليل على أن يجي واحد يدعي النبوة بعده يبقى إيه؟ يبقى كذاب وكافر، ومن يصدقه كذلك. يقول يقول يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا، والناس دي كلمة تشمل كل إيه؟ كل الأمم لغاية في زمنه وما بعد ذلك إلى يوم القيامة. فكل من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام خاتما للرسل فهو مكذب للقرآن. لذلك الملل القديانية والبهائية التي اخترعت في الأزمنة المعاصرة منذ يعني قرنين من الزمان، فهذا يعني هؤلاء مرتدون عن الدين، خارجون من ملة الإسلام. طب ليه اتحكم مرتدين مش كفار أصليين؟ لأنهم بينطقوا بالشهادتين ثم ينقضونها بهذا الكلام. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه أحمد، تفرد بها. Thank you. روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة وعثت إلى الأحمر والأسود ودونت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل من كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم. في عموم رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته وجعلها الشفاعة قبيل القيامة، ادخر شفاعته ليوم القيامة، ادخر شفاعته ليوم القيامة، الدعوة المتيقن إجابتها جعلها ليوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ولا يشرك بالله شيئا فتناله الشفاعة إن شاء الله. يقول وهذا إسناد صحيح ولهم ولم أرهم خرجوه. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي مصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث في قومه خاصة كان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صفة الله تعالى في قوله رسول الله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له صفة اسم الجلالة صفة الله الذي له ملك السماوات والأرض أي إن الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء الملك والإحياء والإبادة وله الحكم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم بمتابعته والإيمان به فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله النبي الأمي قال أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم ولهذا قال الذي يؤمن بالله وكلماته أن يصدق قوله عمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه واتبعوه لعلكم تهتدون فاتبعوه أي سلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون إلى آخر لعلكم تهتدون أي إلى الصراط المستقيم ومن قوم موسى أمة يهدون بحق وبه يعدلون. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل إن منهم طائفة يتبعون الحق إن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به يهدون بالحق وبه يعدلون فيقيمون العدل لتمسكهم بالحق كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية الكريمة في بيان وجود طائفة مؤمنة من بني إسرائيل كانت في زمن موسى وأزمنة الأنبياء من بعده لم يضع الحق فيهم بالكلية إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا قد صاروا قلة قليلة جدا في الفترة الزمنية قبل سقوط هذه النار، قبل في الفترة الزمنية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل عددهم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. هل يفهم من هذا أن هناك مؤمنين من بني إسرائيل مقبول عملهم بعد بعثة المسيح صلى الله عليه وسلم وعدم دخولهم في طاعته والإيمان به؟ يقول لهم: من كذب نبيا من الأنبياء بعد أن بلغته رسالته وحدته فهو كافر بجميع الأنبياء، كافر بالذي أرسله. ولكن يتصور ولود طائفة منهم لم يبلغهم خبر المسيح عليه الصلاة والسلام إلا محرفا، فإن النصارى ينقلون أن المسيح جاءهم هم كاذبون في ذلك، أن المسيح جاءهم بعبادته من دون الله وأن الله ثالث ثلاث، فلذلك كفرهم الصحابة وكفرهم المسلمون عبر الدوام. فكون بعض الناس منهم ربما كون بني إسرائيل لم يصلهم إلا هذا الخبر المحرف وهو أن المسيح دعا إلى ذلك، فهذا يمكن أن يكون لم تبلغه رسالة عيسى صلى الله عليه وسلم. أما من بلغته رسالة المسيح على أنه لا إله إلا الله وعيسى رسول الله فهذا لزمه الإيمان به. فالطائفة الباقية من بني إسرائيل ممن لم يؤمن بعيسى لم يسمع بعيسى صلى الله عليه وسلم سماعا صحيحا، هذا لم تبلغه رسالة المسيح، بلغه أن المسيح مدعي للألوهية وهذا يجب أن يكذبه. لذلك كان من قال ذلك يمكن أن يكون ناجيا. أما من كذب المسيح صلى الله عليه وسلم من أمة موسى صلى الله عليه وسلم عبر الزمان أو المسلمين من كذب يعني عيسى صلى الله عليه وسلم عبر الزمان فهو كما ذكرنا كافر. طب هل يمكن أن يوجد من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؟ نقول: إذا كان من كفر بعيسى الذي كان رسولا إلى بني إسرائيل كفرا بالله وشركا به، فكيف يكون الكفر بتكذيب من هو أعظم منه فضلا ومنزلا أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نقول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع الهداية بالحق ويمنع العدل. أما ومن قوم موسى فهم قوم الذين كان فيهم كان منهم طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك من كان من النصارى في قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو بعد أن بعث لكن لم يبلغ خبره على التفصيل لا عن التفصيل الكامل، لكن أعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لم يبلغه هذه الكلمة لم يبلغه التفصيل. لو بلغه لا إله إلا الله فقد بلغه أمر التوحيد الذي جاء به كل الرسل يلزمه الاتباع. محمد رسول الله يلزم أن تبلغه هذه الجملة. فقد بلغه خبره عليه الصلاة والسلام يهودي أو نصراني فلم يؤمن به ليست أخلا في ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، فهو لم يهدوا بالحق ولم يعدلوا به إذ كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا، روى عن ابن جريج في قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج قال ابن عباس فذلك قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وعد الآخرة أي سبن مريم. قال ابن جريج قال ابن عباس ساروا في السرب سنة ونصفا. وقال ابن عيينة عن صدقة أبي الهذيل عن السدي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. نحن لا نحتاج إلى هذه الأخبار، وهي كما ذكر ابن كثير أخبار عجيبة وهي من الإسرائيليات، فليس عندنا دليل على أن اليهود قد سارت منهم طائفة إلى الصين وأنهم يستقبلون القبلة. من أين عرفوا القبلة؟ لذلك نقول الصحيح الله شهد أن بني إسرائيل فيهم طائفة تهدي بالحق وبه تعدل في زمنه عليه السلام، وكان بعد ذلك في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم آمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم وكانوا من حواريه، ومن لم يبلغه خبره صحيحا فهو معذور. أقول قبل هذا وأستغفر الله.